هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، يحدثنا فضيلته عن مكانة الحرمين الشريفين ووجوب تعظيمهما، فليتفضل مسرورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبده المصطفى ونبيه. أيها الجمع الكريم، حجاج بيت الله الحرام، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ليلة 12، ليلة أواصف أيام التشريق من شهر ذي الحجة في عام 1437 من مهاجر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدمتم أيها الحجيج وأيها المسلمون إلا معظمين شعائر الله، معظمين حرماته، ومن شعائر الله ما فرضه من حج بيته العتيق. وإلا فإن الله جل وعلا قادر وحكيم أن يجعل الحج كالصلاة في كل مكان، ولكن ليعظم عباده ويجل أهله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن هذه الكعبة، إن هذه البنية، إن بيت الله الذي أضافه الله جل وعلا إلى نفسه تشريفا وتكريما وتعظيما، فقال موحيا لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وسائر أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، أن طهر بيتي، فأضاف البيت إليه تشريفا وتكريما، حيث إن هذا من إضافة الأعيان إلى الله. والعين إذا أضيفت إلى الله فإنها مخلوقة تقتضي تشريفها وتكريمها، كما قال جل وعلا في شأن ناقة صالح: ناقة الله وسقياها فأضافها إليه تشريفا. أما إذا أضاف إليه المعاني فإن المعاني المضافة إلى الله جل وعلا هي صفاته، كعلمه سبحانه وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته، فهي غير مخلوقة، حيث إن إضافتها من إضافة المعاني إليه سبحانه. إن أول بيت وضع للناس، نستفيد منه أن أول بيت وضع على هذه البسيطة ليعظم بتعظيم الله ويجل بإجلال الله وبشعائر الله، هو هذه الكعبة، هو بيت الله العتيق، لأن الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه مرة بعد أخرى، وجعله أمنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقومون إليه في صلواتهم في أول من بنى هذا البيت على أقوال شهيرة ثلاثة، فقيل إن أول من بناه الملائكة، وقيل إن أول من بناه آدم عليهم السلام، وقيل إن أول من بناه إبراهيم وابنه إسماعيل صلى الله عليهما وسلم. وأظهر الأقوال أن أول من بنى البيت هم الملائكة، ولهذا ذكر الله جل وعلا في آية البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآيات. فإبراهيم وإسماعيل هما من رفع قواعد البيت، دل على أن البيت كان معمورا قبلهما. والملائكة أول من بناه، وقد وردت بذلك آثار وأخبار، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. انضمر البيت في الطوفان العظيم الذي عم الأرض زمن نوح، حتى أوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم أن يسكن ذريته في هذا الوادي، فهو هاجر ومعها جنينها إسماعيل، فأنزلهم في هذا الوادي: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم ولى إبراهيم مدبرا متجها نحو بيت المقدس، فتبعته هاجر عليها السلام، قالت: يا إبراهيم لمن تدعنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا ونيس ولا مظهر من مظاهر الحياة، ليس عندها إلا مزادة فيه ماء وشيء يسير من طعام. وإبراهيم لا يجيبها ولا يلوي عليها، فعرفت أن هذا أمر أوحاه الله إليه، فقالت: الله أمرك بذلك؟ فأشار برأسه أي نعم، فقالت: إذن لا يضيعنا. ولم يضيعهما الله جل وعلا لما تعلقت القلوب به سبحانه، ولم تتعلق بغيره من مخلوقاته. كان ما كان مما تعلمون، نقص عليها الماء حتى ذهب الماء وكاد الضرع أن يجف، فرقت على الصفا وهو أقرب الجبال إليها ترجو أن تجد مغيثا من البشر، فلم تجد، فنزلت على المروة وكررت ذلك. ولما كان تعلقها بالله واعتمادها عليه وهو سبحانه ملجأها وملجأ كل خلقه، بعث سبحانه جبرائيل فرفس بطرف جناحه أسفل إسماعيل، فظهر هذا الماء المعين، ماء زمزم. فلما رأت الماء هاجر جاءت ترقب وضمته وجعلت حوله التراب والطين لئلا يذهب الماء، وتظن بذلك حتى لا ينقطع، وقالت: زمزم زمزم، فصار الماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم: ولو تركته هاجر لأضحى هذا الماء معينا إلى قيام الساعة، أي عينا جارية إلى قيام الساعة. ولم تزل زمزم يستقي منها المسلمون ويشربون، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم. وماء زمزم لما شرب له، قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رماه أحمد وغيره. شب إسماعيل، وجاءت قبيلة من قبائل اليمن هي جرهم، فاستأذنوا أم إسماعيل أن ينزلوا عندها، فأذنت لهم، شب إسماعيل بينهم فنكح منهم. فغاب إبراهيم عن ابنه وعن زوجه سنين طويلة، ثم جاء لما أمره الله جل وعلا أن يرفع القواعد من البيت، فحفر إبراهيم وإسماعيل حتى عثروا على القواعد فبنوا عليها بيت الله ورفعوه على الأرض. واستمرت أنبياء الله ورسله تعظم هذا البيت تحجه وتقصده. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، من أين جاء؟ من أين؟ من المدينة. مر على وادي قديد فسأل أصحابه عن هذا الوادي الأفيح، أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إلى صالح وإلى هود وإلى شعيب عليهم السلام يؤمون هذا البيت، أي يقصدونه، على أجمل، أي على أباعر خطمها الليف. انهدمت الكعبة بحياته صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته بسيل عرمرم، فهدم الكعبة. فتشاور أهل مكة، وهذا مما بقي عندهم من تعظيم البيت وتعظيم الحرم مع ما زادوا إليه من أنواع البدع والمحدثات التي أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته. فتعاهدت قريش ألا تبني الكعبة إلا بمال حرام، صح؟ أحسنتم، إلا بمال حلال. فاشترطوا ألا ينفقوا في بنائها إلا مالا طيبا حلالا، فجمعوا نفقاتهم ولكنها لم تفي ولم تكمل بناء البيت، لأن غالب مكاسب الناس في الجاهلية هي من المكاسب المحرمة، وأعظمها في الربا، ربا الديون. ولهذا خطب الناس صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في عرفة فأبطل ثارات الجاهلية كلها وأبطل مظالمهم في المكاسب المالية، فقال في معرض خطبته ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هذا، وإن أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب أي عمه، فإنه موضوع كله تحت قدمي هذا. جمعت قريش نفقة بناء البيت ولكنها نفقة ضعيفة يسيرة، فبنوا البيت ولما يكملوه، لأن النفقة قصرت أي حطمت، ومعنى حطمت أي قلت عن بناء البيت كله، فجعلوا هذا الحبار وهذا القوس المائل شمالي الكعبة، فسمي هذا الموضع بالحطيم، لأن نفقة قريش الحلال نقصت وحطمت عن إكمال البيت كله. تنازعت قبائل قريش وهم قبائل شتى، بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو عدي وبنو تيم وبنو مخزوم وبنو زهرة، تنازعوا من يضع الحجر في مكانه، لأن أشرف أركان البيت كله على عظيم شرفه هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، فكادوا أن يقتتلوا بخصامهم وأن تجري فيهم الفتنة بالدماء. ثم إنهم اصطلحوا على أن أول داخل يدخل البيت هو الذي يضع الحجر في مكانه، فكان من توفيق الله جل وعلا وتقديره وربي جل وعلا توفيقه وتقديره على أعلى ما يكون حكمة وجلالا، حكمة بالغة، فما تغني النذر أن يكون أول داخل إلى الكعبة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم وكان شابا يافعا في مقتبل عمره قالوا هذا محمد، هذا الأمين، رضينا بمحمد، رضينا بالأمين، صلوات الله وسلامه عليه. ومن حكمته عليه الصلاة والسلام كيف لا وهو المحفوف بعناية الله وبحفظه ورعايته منذ أن حملت به أمه، فلم تعرف له العيبة ولم تستدرك عليه النقيصة، رباه ربه وحفظه واعتنى به. قال صلى الله عليه وسلم: سادني الله به باب الخصومة وباب الفرقة بين قبائل قريش، وهم قبائل شتى، قال: لتنتدب من كل قبيلة رجلا، فانتدبت كل قبيلة رجلا، فدعا عليه الصلاة والسلام بكساء أي بفراش، فحمل بيديه الشريفتين الحجر، لما رفعوا البناء رفع الحجر فوضعه في وسط الكساء، قال: ليرفعه الرجال، فرفعوه حتى إذا بلغ موضع الحجر الآن أخذ بيديه الشريفتين الحجر ثم وضعه في مكانه، فنالت قبائل قريش كلها شرف رفع الحجر، ونال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع الحجر في مكانه. هذا الحجر الأسود هو أعظم أركان هذا البيت، وما زال المسلمون بتعظيمه كما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمرهم الله جل وعلا به. ولم يعرف في تاريخ المسلمين من احتقر الحجر الأسود وازدراه إلا من الباطنية القرامطة، لما أن انتزعوه وأخفوه عندهم 17 سنة، إلى أن قيض الله من ولاة المسلمين من كسر شوكتهم واسترجع الحجر إلى مكانه. روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج بيت الله الحرام، ثم إنه وقف على الحجر فقال والناس يسمعون: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، نعم لا يضر ولا ينفع، اسمع اسمع يا من تعلق قلبك بالضريح، اسمع يا من تعلق إيمانك وعقيدتك بالولي والسيد، اسمع يا من عظمت من تحت الأرض في ماذا؟ في جلب النفع ودفع الضر، في الدعوة والاستغاثة، في طلب المدد وفي النجاة. قال عمر: لأعظم أركان البيت شرفا، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، حج بيت الله وهو ابن الحرم، وكان إمام الحرم زمنه صحابي من صحابة رسول الله من جلتهم. من هو؟ نعم، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو شيخ الحرم وهو إمامه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فيه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حج أمير المؤمنين وخليفتهم معاوية فاستلم أركان البيت الأربعة، هذا اجتهاده، وهكذا أده إليه فهمه، وفوق كل ذي علم عليم. وكان معه ابن عباس رضي الله عنه، معاوية أسلم من ابن عباس، ومعاوية أمير المؤمنين وأمير ابن عباس، وابن عباس أعلم وأفقه. فلما استلم معاوية رضي الله عنه أركان البيت الأربعة قال له ابن عباس: ya amiral mu'minin, innahu la yustalamu min hadzal bait illa hadain ar-ruknain al-yamaniyain. خاطبه بإمرة المؤمنين، لم يشغب عليه الكلام، لم ينزله عن منزلته، لم يتطاول عليه، وإنما أنزل أمير المؤمنين الذي له في عنقه بيعة، أنزله منزلته اللائقة. وهكذا هم أهل العلم، وهكذا هم أهل الإيمان. قال يا أمير المؤمنين لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية اجتهادا: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. هذا اجتهاده. ابن عباس لم يستجد بالكلام ولم يطل بالجدال، وإنما اكتفى بكلمة العالم. فقال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرأيتم كيف العالم يجيب؟ قارن بين جواب العالم مع الأمير، وبين جواب أهل الغوغائية والجهالة وأهل الحماقة والاندفاع. قال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسكت ابن عباس، فما أسرع أوبة وما أسرع رجوع أمير المؤمنين معاوية. قال: صدقت يا ابن أخي، دلالة على أن معاوية أسن من ابن عباس. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. تمنى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكان هذا بعد فتح مكة. قال: يا عائشة، وددت لو أني هدمت البيت ثم أقمته على قواعد إسماعيل، وجعلت للبيت بابين وألصقتهما الأرض، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. مات صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ هذا الأمر الذي وده. لماذا؟ سدا لذريعة الفتنة، ودرءا للمفسدة، وأن درء المفاسد مقدم في هذه الشريعة على جلب المصالح. إن هدم البيت وبناءه على قواعد إبراهيم وإسماعيل واستيعاب المحطين فيه وجعل بابين له في الأرض، باب يدخل معه وباب يخرج منه، مصلحة، لكنه لم يحققها درءا لهذه المفسدة، وهو خوف الفتنة على من آمن من الناس ولا سيما من أهل مكة. مات صلى الله عليه وسلم والبيت على شأنه، حتى ولي عبد الله بن الزبير بعد أمير المؤمنين معاوية، فهدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما البيت وأقامه على ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنه ما تعلمون من بغي الحجاج بن يوسف عليه. فلما تولى الحجاج على الكعبة وعلى الحرم وصلب عبد الله بن الزبير، أعاد هدم الكعبة وبناها على ما كان عليه شأنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. مضت نحو من 60 سنة أو 70، وتولى المهدي العباسي إمرة المؤمنين، فاستشار الإمام مالك بن أنس الأصبحي. من الإمام مالك؟ إمام دار الهجرة، أحد أئمة المسلمين الأعلام، وأحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة بالإسلام. استشار المهدي أمير المؤمنين الإمام مالك بن أنس أنه يهدم الكعبة ثم يعيدها على البناء الذي تمناه ورغبه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمراء والخلفاء علامة سعدهم وتوفيقهم إذا استشاروا العلماء فمحضهم العلماء النصح ولم يجاملوهم. فقال الإمام مالك للأمير المهدي: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: لئلا يغدو البيت ألعوبة في أيدي الناس، هذا يهدم وهذا يبني. واستمر على ذلك عمل المسلمين. إن الجزء الشمالي من الكعبة وهو الحطيم ويسمى بالحجر. لماذا سمي بالحجر؟ لأن نفقة قريش قصرت فوضعوا هذا الحائط حجرا، لأن ما دونه من البيت وما خارجه خارج البيت. وسمي تفاؤلا وتيمنا بحجر إسماعيل. ولا تظن يا عبد الله، لا تظن أيها المؤمن أن إسماعيل نبي الله ورسوله أنه دفن فيه، فلم يدفن نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في المسجد أبدا. لم يدفن نبي في المسجد، ولم يدفن إسماعيل في هذا الموضع، لأن القبوريين وسدات القبور في أنحاء الدنيا ولا سيما في بلاد المسلمين يكذبون ويلعبون على الغوغاء والدهماء من الناس بتسويغ بناء القباب والأضرحة والمزارات على قبور الصالحين بزعمهم بأن إسماعيل دفن عند الكعبة، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وقد كذبوا على أنبياء الله وغالطوا الواقع، فلم يدفن نبي في مسجد ولم يدفن إسماعيل في هذا الحطيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل بعض أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة. وفي رواية: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه البنية. أي بنية؟ إنها الكعبة. كيف تعظم؟ تعظم بعمارتها العمارة الحسية، بعمارة المسجد، بإسباغ الأمن والطمأنينة على قاصديه وزائريه من الحجاج والعمار، لأن الحاج وفد الرحمن، من أكرمهم فقد أكرم الله عز وجل. ولهذا ما زال أمراء المسلمين وملوكهم يتنافسون في خدمة هذا البيت وفي عمارته وفي إكمال خدماته ومشاريعه، بل وفي استتمام أمنه، حيث جعله الله جل وعلا آمنا مطمئنا يأمن فيه الحجر، يأمن فيه الشجر، يأمن فيه الجماد، يأمن فيه الصيد. فكيف بهذا المؤمن؟ دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح وإن المغفر على رأسه، لأنه دخل مكة فاتحا لها. كيف دخل مكة؟ هل دخلها متعاظما متعاليا عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، إنما دخلها خاشعا متخشعا، معظما أقدس بقعة وأكرمها وأحبها على الله عز وجل. يصف أبو هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم دخوله عليه الصلاة والسلام، فقال: طأطأ الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه حتى إن المغفر الذي على رأسه ليصيب رحله. فطاف بالبيت، وكان حول البيت 360 صنما، ورسول الله معه عود ينكت بها بين أعينها ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كسر الأصنام التي عظمها المشركون وابتدعوها وأحدثوها في حرم الله. ثم ماذا؟ ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، واسمع أيها الحاج، اسمع أيها المسلم، اسمع يا من نأت بلادك وابتعدت عن أهلك ووطنك وجئت هذا المكان لتعرف أنك في مكان ليس كسائر الأمكنة، وفي أرض ليست كسائر الأرض، بل في مكان عظيم اجتمع فيه أيضا الزمان العظيم، واجتمع فيه ثالثا النسك الفاضل الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباح الحرم لرسوله، فإن حرمته عادت كما كانت. ثم ذكر خصائص حرم الله، قال: لا يختلى خلاه، أي لا يحش حشيشه، ولا يخبط شجره، ولا ينفر صيده. نهى عن التنفير من باب أولى عن الصيد. ولا تحل لقطته إلا لمنشد، أي الدهر كله. فقام عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان سيد أهل مكة وقتئذ، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه للقيود، أي للحدادين، يوقدون فيه نار الحدادة، فإنه للقيود ولقبورنا ولبيوتنا. فاستثنى صلى الله عليه وسلم الإذخر، وأخذ العلماء أن الحشيش اليابس كالشجر اليابس يجوز أخذه، أما الحشيش الرطب والشجر الرطب كسائر الصيد فإنه آمن في مكة. وأعظم من هؤلاء أمنا وأمانا المسلم والمؤمن. وقف ابن عمر رضي الله عنهما ورأى البيت، ثم نكس ببصره إلى الناس فقال: والله إن هذا البيت عظيم، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة من البيت، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهرى قدى امرئ مسلم، أي بغير وجه حق. سبحان ربي، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله وأخف أثرا من أن يهرى قدى امرئ مسلم بغير وجه حق. إذا ما بال يا عباد الله، جرت الدماء بدماء المسلمين بغير وجه حق، حتى بلغنا إلى زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أتعلمون لما؟ لأنه قل تعظيم الله وتعظيم حرمات الله في نفوس عباد الله، إلا ما رحم ربي جل وعلا. قال سبحانه وتعالى معظما حرمة المؤمن وحرمة دمه في آية هي أعظم زاجر وأعظم وعيد للمؤمن، في قوله سبحانه من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، عدوا معي: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكثا مكثا طويلا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، في من قتل مسلما بغير وجه حق يوم القيامة. الكعبة عظيمة، من تعظيمها تعظيما معنويا، قصدك إياها في صلواتك، ليست الفرائض فقط بل الفرائض والنوافل. ولا تصح الصلاة في ديننا إلا إذا توجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وذلك في صلواتهم يستقبلونها. فمن كان يرى الكعبة بعينيه فلا بد قبل التكبيرة أن ينظر إليها ليحدد اتجاه القبلة، فإذا كبر رمى ببصره في موضع سجوده. وأما من لم ير الكعبة كمن بعد عنها بعدا بعيدا أو قريبا، فيكفي فيه أن يستقبل جهتها. من تعظيم هذه الكعبة حجك واعتمارك، فالحج لا يصح في أي بقعة، لا عند مقام عبد القادر ولا مقام الحسين رضي الله عنه ولا مقام غيرهما. ولم يبح الله الحج ويشرعه إلا إلى بيته العتيق. الطواف عبادة لا تصح في أي بقعة، لا في ضريح ولا قبر ولا مزار ولا حجر ولا شجر ولا جبل ولا بنية إلا بهذه الكعبة. هل الطواف تقربا للكعبة أم تقربا لصاحبها وربها؟ تقربا إلى الله. ولهذا امتن الله على قريش وامتن على سائر العرب، فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ماذا؟ فليعبدوا هذا البيت؟ لا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طوافك أيها الطائف، حجك أيها الحاج، اعتمارك أيها المعتمر، صلاتك أيها المصلي باتجاه الكعبة وطوافك بها، لا رجاء لبركة الكعبة ولا أن تنفعك ولا تضرك ولا لأن تقضي حوائجك وتدفع مكارها، وإنما لأن الله جل وعلا تعبدك وفرض عليك ذلك. تقرؤون في آية الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، ولهذا الطواف لا يصح إلا بالبيت، لا يصح بأي مكان غيره، كائنا من كان هذا المكان، إلا ما أذنه الله لملائكته بالطواف بالبيت المعمور. فلملائكة الله وهم عباده المكرمون البيت المعمور في السماء، يطوفون به تقربا إلى ربهم رب الأرض والسماء. ولعباده وأوليائه المؤمنين المسلمين الموحدين الطواف بالكعبة تقربا إلى ربها سبحانه وتعالى. جاء أبرهة الحبشي وجيشه العرمرم وفي مقدمه الفيلة، ما يريد؟ يريد هدم هذه الكعبة، هدم هذه البنية، ليصرف الناس إلى كعبته في اليمن وفي دخول مكة. حواليها أخذ إبل أهل مكة، وكان سيدهم وقتئذ عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرب أهل مكة إلى الجبال، وخرج عبد المطلب إلى هذا الملك الغاشم إلى أبرهة الحبشي، وظن أبرهة أن عبد المطلب جاء مستشفعا إليه وراجيا منه أن لا يهدم الكعبة، فقال أيها الملك إنكم أخذتم إبلي، وإبله شيء له والباقي لأهل مكة. قال كنت أظنك يا سيد هذا الوادي جئت تطلبني ألا أهدم الكعبة. قال أيها الملك أنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه، فحمى الله بيته، حمى الله كعبته، وأرسل على هذا الغاشم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعص مأكول. ولا تزال هذه الأمة بخير، ما عظموا هذه الحرمة، هذه الكعبة، ليس بالابتداع وليس باعتقاد فيها ما لا يصح اعتقاده، ولا بإهمالها ولا بإهانتها، وإنما بتعظيمها بما عظمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فسد الزمان في آخره، ولا يفسد الزمان أيها المؤمنون إلا بفساد أهله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. في آخر الزمان إذا زالت هيبة الكعبة من نفوس أهل ذلك الزمان، فلم يعرفوا الصلاة ولم يعرفوا الحج والعمرة، وإنما حجوا واعتمروا إلى غير بيت الله. في آخر الزمان إذا ضعفت مهابة بيت الله في نفوسهم فسد الزمان بفساد أهله، وهذا علامة قرب الساعة. سلط الله على البيت ذلكم العبد الحبشي الذي يهدمها. روى مسلم في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ولكأني أنظر إليه معه المعول يهدمها لا ناصر لها. لماذا؟ لأن الإيمان قد اضمحل، والإيمان في آخر الزمان يأرز أن ينحسر ويضمحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الإيمان سيأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وإذا كان ذلك فسد الزمان فعم الجهل، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اسمع أيها المؤمن، إن شر الناس عند الله منزلة أي مكانة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء فلا يعرفون دينا ولا ربا، أطبقت عليهم الوثنية وتعلقوا بغير الله وضيعوا توحيد الله وشعائره وحرماته. والصنف الثاني: والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما القاتل المشترك؟ الشرك والكفر بالله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. ويشمل هذا في قول جماهير العلماء وهو الصحيح جميع مساجد جميع مكة مما هو داخل حدود الحرام. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا. أي مسجد؟ مسجد الخير أو مسجد قباء؟ بل مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة. وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى أعاده الله عاجلا غير آجل إلى حوزة الإسلام والمسلمين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر واليهود والشرك وأهله. وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه. قيض الله للحرمين من يقوم عليهما فيعمرهما العمارة الحسية ويهيئ السبل ويبعث فيها الأمن والطمأنينة لتعمروها أيها الحجاج، أيها الوافد على بيت الله، أيها المعتمرون، أيها الزائرون مسجد رسول الله، لتعمرونها العمارة المعنوية. لو كانت مكة بلد خوف ورعب وعدم أمن، كيف تعمر مكة؟ كيف تعمر العمارة الحسية والمعنوية؟ لا يتأتى هذا إلا بأن يقوم على هذا البلد المعظم وعلى هذين الحرمين الشريفين المعظمين من يتقرب إلى الله جل وعلا بخدمتهما وإقامة المشاريع فيها توسعة لوافد هذين المسجدين وشاد الرحل إليهما. نعم أيها الإخوة، وسع عمر ابن الخطاب ورضي الله عن عمر، وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعله ضعف ما كان عليه، فوجد بعض الناس في نفسه شيئا وغضاضة. قالوا يا أمير المؤمنين وسعت مسجد رسول الله، فخرج الناس عن الموضع الذي صلى فيه رسول الله، فضحك عمر ورفع صوته وهو الجهوري في صوته، واسمع يا رعاك الله ما قال، قال والله لو امتد هذا الصف، صف مسجد رسول الله إلى صنعاء اليمن، لو امتد هذا الصف إلى صنعاء اليمن لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن منافسة أمراء المؤمنين وخلفائهم في تعظيم وفي صيانة وفي حماية وخدمة هذين الحرمين، ولا سيما كعبة الله المعظمة. فعظموا يا رعاكم الله، عظموا حرمات الله، وعظموا بيت الله بما عظمه الله عز وجل به، وبما عظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، وآيات الحج كلها في آيات البقرة وفي سورة الحج دارت كلها على مدار تقوى الله عز وجل. فهل التقيت الله أيها الحاج وأيها الوافد وأيها المعتمر وأيها الزائر، هل التقيت الله في هذا النسك؟ نرجو أن نكون وإياكم ممن اتقى الله حق تقاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عظم حرمك وعظم حرماتك، اللهم اجعلنا ممن أقام الشعائر لك وحدك، فوحدك في جميع أقواله وأفعاله، وحدك في حجنا وعمرتنا وفي صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وسائر قرباتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم اقلبنا بعد حجنا بذنب مغفور، اللهم اجعل حجنا مقبولا وسعينا مغفورا، اللهم اجعل حجنا مقبولا، اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلنا ممن انقلبوا بعد حجهم وقد رجعوا من ذنوبهم كيوم أن جاءت بهم أمهاتهم. اللهم اجز عنا وعن حرمك وعن مسجد رسولك وعن سائر المسلمين، اجز عنا حكومتنا خير الجزاء وأوفره على ما بذلوا وعلى ما أنفقوا وعلى ما أوصلوا الليل بالنهار خدمة لوافد بيتك وقياما على هذين الحرمين وعلى تحقيق الأمن والطمأنينة فيهما. اللهم ارفع في الدارين ذكرهم، اللهم ثقل موازينهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من أراد بنا أو بحرمك أو بمسجد رسولك أو ببيتك الأقصى أو بحرمات المسلمين أو بأمنهم وأمانهم أو بولاة أمورنا أو بعلمائنا أو بسائر المؤمنين فتنة أو مكيدة أو مضرة، اللهم عليك به. اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا ذا الجلال والإكرام، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المؤمنين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.